في حق من تجوز الغيبة، وهل صحيح الحديث لا غيبة لفاسق؟ الحديث ليس بالصحيح ما أعلم، لكن نظهر المعاصي ذكر العلماء 6 أشياء تجوز الغيبة إذا أظهر الفسق، وهكذا في الاستفتاء، وهكذا في التظلم، وهكذا في جرح الشهود وجرح الرواة، كل هذه أمور لا بأس فيها، وهكذا في المناصحة يستنصحك ويستشيرك، هذه الأمور 6 عند جرح الشهود، عند جرح الرواة، عند المستفتي يستفتيك عن كذا وكذا، تستفتيك امرأة عن أن تأخذ من مال زوجها لأنه بخيل ما يعطيها حقوقها، يستفتيك في إنسان ظلمه هل يخاصمه، هل يأخذ من ماله مقابل حقه، وما أشبه ذلك. إنسان أظهر الفسق لا بأس، لا غيبة إذا أظهر حلق اللحية، إذا قال إنسان هذا فلان محلوق اللحية ما يبغيبة، إذا كان يسبل ثيابه وقال في بعض الناس إنه مسبل ما يبغيبه، لأن أظهر هو الذي ظهر المعصية، هو الذي فضح نفسه، فلا يسمى مغتابا. نسأل الله السلامة.